الذين في هذه المنطقة. فقال له عمرو بن العاص: أبكر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أن ذلك ليس من عندي ولكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو المعروف بالفصاحة وبالعلم وبالحكمة وبالذكاء، قال له: لئن قلت ذلك يعني بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم أن من شأن هؤلاء الروم أن دولتهم تكون كبيرة أو قوية أو لا تكون صاحب فيكونهم أكثر الناس ولا يستأثرون كغيرهم من الأمم، فإن ذلك له أسبابا وله يعني عوامل أدت إلى ذلك. فبعدما علم أن ذلك من قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بين ما هي علة ذلك وما هي أسباب هذا التمكين وهذا الأمر. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، لأحلم الناس عند فتنة، يعني لا تذهب الفتنة بألبابهم، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. يقال أفاق المريض من مرضه، ويقال أفاق المصيب من مصيبته، يعني إذا صار قط الغشية فعاد إلى حالته الأولى قبل أن يصيبه الإغماء. فالمصيبة هو أسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوسطهم فرة بعد فرة. نحن إذا تأملنا حال ألمانيا مثلا من دول أوروبا النصرانية الكافرة، كيف ما مثلا دمرت تدميرا كاملا أتى عليها تماما في الحرب العالمية كما هو معروف، وكيف أنهم في فترات قليلة فعلا مصداقا من الحديث يعني كانوا أسرع الناس إفاقة عند مصيبتها، وبنيت من جديد كل ألمانيا من رئيسي خلال حقبة قصيرة جدا من الزمان مصداقا لقول النبي. هذا كنموذج يعني من أفعال هؤلاء الروم، فأسرعهم إفاقة عند مصيبة وأوسكهم كرة بعد كرة. أوسكوا يعني أسرعهم كرة بعد كرة، الكرة هي المرة الواحدة من الإقدام في الحرب بعد الفرار منها، والكرة هي المرة الواحدة من الفرار يقفهم بأنهم إن وجد منهم فرار فإنه قليل نادر، فإنهم أسرع شيء إلى الحرب، وخيرهم من مسكين ويتيم وضعيف. هذه ما زال النبي زال عمرو بن العاص رضي الله عنه يستنبط الأسباب التي من أجلها وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة أنهم يعني يكونون أكثر الأمم عند قيام الساعة وقبل قيام الساعة كما الحال في هذا الزمان. وخيرهم بمسكين ويتيم وضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى من عادته ومن سنته أنه ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويأخذ الدولة المسلمة وإن كانت الدولة الظالمة وإن كانت وإن كانت مسلمة. فهذا من حكم الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف، حتى أنه سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم حتى لو كان كافرا، من دعوة المظلوم مطلقا متأملا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وإن كان فاجرا فتزوره على نفسه، لكن إذا أنه ظلم فإن دعوة المظلوم حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا أو كافرا من غير هاتين الطائفتين فإن دعوته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني تكون كالغمامة أو كالسحابة. ويقول الله سبحانه وتعالى: لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم لابد أن تستجاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فبين أن هذه الأمة خير الناس لمسكين ويتيم وضعيف، وأن هؤلاء الطوائف الضعيفة والمسكين واليتيم والضعيف فإنهم يعني يواسون ذوي رحمهم أو ذوي قرابتهم أو ذوي بلادهم ولا يخفون اليتيم والضعيف والمسكين. ثم قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وقامصة حسنة جميلة. أقرب هذه الصفة بالذكر ليبين أهميتها وخطرها. قال: وقامصة أي وختمة خامصة وقامصة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. فإن الظلم يقل جدا في هذه الأمة، فنجد الدول الأوروبية وهذه حقيقة مؤسفة، نجدها الآن في أكثر الدول الأوروبية أن الظلم فيها والقهر وظلم الملوك والحكام يعني النسبية بالنسبة لغيرها من البلاد هذا أمر قليل ويكاد يكون نادرا. فالإنسان إذا يعني وجد في بعض هذه البلاد يشعر بأنه آدمي، في حين أنه إذا قد يوجد في بعض البلاد الإسلامية فلا يجد هذا الشعور إطلاقا. فيقول عمرو بن العاص: وقامصة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. في رواية أخرى قال المستورد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلب هذه الاحاديث التي تذكر عنك انك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المستورد: قلت الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: لئن قلت ذلك انهم لاحلم الناس عند فتنه واخبر الناس عند مصيبه وخير الناس لمساكنهم وضعفائهم. فيعني لعجب لكثير من البلاد الاسلاميه كيف انهم استوردوا من الاوروبيين ارغل ما عندهم من الاخلاق والسلوكيات القذره والسيئه والمعروفه، وتركوا هذه الاشياء وهذه القبائل التي اصلا هي اسست في دين الاسلام وفي جميع شرائع الله سبحانه وتعالى. فاخذوا منهم جميع الرذائل وجميع الافات ولم يقتبسوا منهم مثل هذه القبائل الخمسه، لا يحتفظوا بحضاره 7000 سنة التي يرمز لها ابو الهول والاهرامات وعابد ابي سنبل في معامله الناس كانهم ملك لهم وكان مقدرات الناس يعني مسخره من اجلهم. فاستبقوا حضاره 7000 سنة ولم يقتبسوا من هؤلاء الكفره مثل هذه القبائل التي حكاها عنهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من 14 قرنا. الله سبحانه وتعالى حينما نهى على النصارى اتباعهم الرهبانية وقال في سورة الحديد: ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فهذه الآية ليست في سياق المدح للنصارى كما بينا من قبل، لكنها في سياق الذم، فيقول الله سبحانه وتعالى: ورهبانية اتبعوها، يعني اتبعوا رهبانية اتبعوها، فهي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لكنهم اتبعوها من تلقاء انفسهم والزموا انفسهم بها. ثم بعدما اعتقد انها بدعه وضلاله قال سبحانه وتعالى: ما كتبناها عليهم، نحن ما كتبنا عليهم ولا فرضنا عليهم هذه الرهبانيه التي فيها تحريم الحلال، ولكن كتبنا عليهم ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى بالمشروع من العبادات واتباع شرائع الانبياء. ثم زال الله في توبيخهم بأن قال: فما رعوا حق رعايتها فإنهم وإن اتبعوا، لكن المتبع الذي يلزم نفسه بشيء ثم لا يحترم هذا المبدأ الذي ألزم نفسه به فإنه يكون أبلغ في الذم من لم يلزم نفسه أصلا. فهؤلاء هذه الدول التي اقتبست دساتيرها وقوانينها المخالفة لدين الإسلام والموافقة للأوروبيين أو الكفار في كثير من المظاهر الشكلية، لكن في الحقيقة هي خواء من كل المعاني الفاضلة. نفس هذه الأشياء كان الأولى حينما يقولون مثلا الديمقراطية، حكم الشعب، الحريات، دولة المؤسسات، كل هذا الكلام، فهذه مثل الرهبانية التي اتبعت تماما. فكان الأولى أن يحترموها وأن يعني يلتزموا بها ويلزموا أنفسهم به، لكن كما فعل هؤلاء ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فبعض الناس يعني يستخلون بقدراتهم على الظلم ويغفل الانسان عن ربه سبحانه وتعالى لانه اقدر عليه من قدرته هو على هؤلاء المظلومين. فالقدره على الظلم ليست مكفره يكفر بها الانسان، لكنها نذير شيء من لصاحبها. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اخبر في كتابه انه ييسر الانسان لما قضى عليه في الاجل. يقول سبحانه وتعالى: واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيقول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلكل انسان ان يعني يستانس بهذه الامارات المخيله حتى يعلم ما مصيره عند الله. اذا كلما فتح له باب للخير يعني وليه، ثم فتح له باب اخر وولدت الحسنه حسنه بعدها، فهذه علامه مخيله او اماره مخيله على انه من اهل السعاده وانه ييسر لعمل اهل السعاده. اما ان كان الانسان لا يسخر الا في الشر والا في الظلم والا في البر على الناس، فهذا نبيه سوء من قد يطرح به لكن الى حين حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيوفيه حقه ويوفيه حسابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يثبته. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لكن ما هو الأمر؟ إنما يؤخره، فقط ينتظر حتى يأتي هذا الموعد: إلى ديان يوم الدين نمضي وإن الله تجتمع الخصوم.

تجتاب يعني ثوبا غليظا، يعني استعد للابتلاء. ان كنت تحبني حقا وصدقا فاستعد لابد ان تبتلى، لان من ادعى المحبة كما قال الحسن البصري ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فليس الايمان بالتمني ولكن الايمان قول وعمل وتصديق. فلما اتاه هذا الرجل يقول له اني احبك يا رسول الله، قال اذا فاعد للفقر تجفافا اي ثوبا غليظا حتى تواجه هذه البلاء، لابد ان تبتلى بالفقر او بغيره. لا البلاء اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهاه، البلاء اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهى. فكل بلاء ياتي الانسان في سبيل حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اولى ان يصبر. انظر الى اهل الباطل كيف يصبرون، الناصريين الشيوعيين الملاحدة الكفار في كل في مشارق الارض المغاربه كيف يصبرون على مبادئهم الباطله. فاولى ثم اولى ان يصبر المؤمنون ويرغموا ويحتسبوا الاجر ويثقوا بحسن العاقبه من الله سبحانه وتعالى. أي السنة كما ذكرنا سنة الابتلاء على جميع خلق الله، لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا. لو كانت هذه السنة يعني تحابي أحدا من الخلق لكان أولى الناس ألا يسري عليه الابتلاء في هذه الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك مريض وعليه قطيفة، قطيفة يبدو أنه كان يعني يستعين الرسول صلى الله عليه وسلم كمادات الباردة حتى صعبت الحرارة. فدخل عليه وهو موعوك عليه قطيفة فوضع يده على القطيفة، يعني القطيفة مبتلة موضوع على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع ومع ذلك حينما وضع يده لم يفك من شدة الحرارة، فقال له ما أشد حماك يا رسول الله، ما أشد حماك يا رسول الله. قال إنا كذلك، يعني نحن معشر الأنبياء كذلك، يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. إن كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. قال ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالحين. كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. لماذا؟ أن يبدأ فيه ايضا الثواب على الصبر على هذا البلاء يوم القيامه، لان المؤمن كما بينا ليس هدفه سلامه الدنيا، وهذا شيء طبيعي جدا ان يبتلى، واضح؟ هذا امر طبيعي لابد ان يبتلى. كل من وضع يعني قدمه على اول هذا الطريق فليس الالتزام التمسك بكتاب الله بسنه رسول الله الصبر على هذا الخلق لابد ان يعرف انه يبتلى. اذا لم يتقى هذه الحقيقه فمن الان يعني ينصرف عن هذا الطريق حتى لا يسقط في اثنائه. لكن ان ظن انه خرج عن الاسلام وعن الالتزام بدين الله سوف يسلم فسلم، لكن سوف يقتل الدنيا ويقتل الاخره. اما ان صبر على البلاء في سبيل الله فيعقبه الله الدنيا والاخره كما قال والعاقبه للمتقين. وقول النبي عليه الصلاه والسلام اشد الناس بلاء قال ثم من؟ قال العلماء. نحن اذا تاملنا في علماء المسلمين والصالحين من هذه الامه كيف ان حينما نتامل تراجم الائمه اي من الائمه اذا رجعت ترجمته في اي كتاب يقول لك مثلا اسمه مولده تلامذته مشائخه رحلاته مصنفاته ثم يقول محنته. هذه العنوان او هذه الفتره موجوده في ترجمه اي عالم من العلماء، لم يستثنى عالم ولا امام من ائمه الهدى من هذه المحنه، يقول لك محنته. فمعلوم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يعني كيف جدد شباب هذا الاسلام، كيف كان اماما لائمه الهدى ومطاريح الدجى، ومع ذلك قضى معظم حياته في السجون حتى اتى هنا في بلاد حضاره 7000 سنه وشرف ايضا في سجون مصر والاسكندريه. يوسف عليه السلام سيدنا يوسف عليه السلام هو ما سجن ايضا في هذه في بلادنا بلاد البلد حضاره 7000 سنه. واضح؟ يعني ما تجد الإمام الشافعي تولي الإمام مالك جلد، الإمام أبو حنيفة جلد، الإمام أحمد سجن وجلد وأهين 17 سنة يعذب الإمام أحمد من أجل أن يفتي في مسألة واحدة، مسألة خلق القرآن وهو يأبى رضي الله تعالى عنهم. فما تجد أحد من الأئمة أبدا في القديم ولا في الحديث إلا وابتلي بأي نوع من هذه الابتلاءات.

الراهب بن غلام انه قرى من اولياء الله فقالت على ماذا قال له؟ اول ما قال قال اي بني انت افضل مني وانك اتصل لابد ان يصل ان انت افضل مني وانك اتصل فان اضطريت فلا تدل عليه. وكان ان اضطري الاثنان كما في الحديث. قد يدعى المؤمنين لنهايه مثل نهايه اصحاب الاخطيط وهي اخذ المؤمنين وترك الكافرين. يبلغ نفس عذرها مثل انجاز مثل من جحر كما يقولون علي ان اسعى وليس علي ان ادرك يعني ان ادرك النجاح. تاخذ بالاسباب ولكن النتيجه ليست عليك. تامر ان تامر بالمعروف تنهى عن المنكر. يستجيب الناس لك اما يستجيب هذه ليست مسؤوليتك. انت تستفرغ الهوى في بيان الحق وهدايه الناس اليه. اما قلوبهم فهذه الهدايه ليست اليك لم يملكها رسول الله. انك لا تهدي من احببت. اما هدايه البيان فهذه لابد منها. اما هدايه القلب وانقياده الحق فهذه لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد ما اتاه خبر ميلاد الدعوه الاسلاميه اقترن خبر ميلاد الدعوه لابد من البلاء. فحينما نزل من غير قراءه واسرع الى خديجه رضي الله تعالى عنها واقتحمته الى ورقه ابن نوفل ابن عمها فرضي الله عنه بمجرد ميلاد الدعوه لما اتاه وخص عليه القبر قال له هذا الناموس الذي انزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني اكون شابا. ويقول يا ليتني انه كان صارم رجلا عزيزا كان شيخا كبيرا قد عمي كما جاء في صحيح البخاري. لكن هو تمنى ان يا ليتني يقول يا ليتك الشباب يعود يوما ان الشباب لا يعود. لذلك ايضا تمنى ان في أيتي هذه الايام المقبله حينما تمتحن اني اود يا ليتني كنت شابا قويا استطيع ان انصرك. فلذلك عبر ليتك لتمني المستحيل لانه خلص ثاني عمره واوثق على الموت. يا ليتني فيها جذعا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. بمجرد ميلاد الدعوه اخبر بانه سوف يخرج من قومه ويطرد ويحارب. فقال صلى الله عليه وسلم اوى مخرجي هم؟ فلا كان جواب ورقه. قال نعم لم ياتي احد قط بمثل ما جئت به الا عودي وإن يدركني يومك أن ترك نصرا مؤجرا. وقال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا حداد بن الأرق رضي الله عنه يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها ويوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين ويمسك بأنفاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه ولا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرمي ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فالنور لو تأملنا هذا الحديث أتى الصحابة يطلبون منه ماذا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ هل في الحديث أنه دعا لهم؟ عدل عن الدعاء لهم إلى تسليتهم بخبر ينقب لهم، يعني كل لابد أن تصيبكم. هذا قضاء لابد أن ينفذ في كل مؤمن، ولذلك عدل عن الدعاء لهم والاستنصار بأن هذه سنة الله، ولكنكم تستعجلون فتأسوا من قبلكم، كان من قبلكم يؤتى بالرجل إلى آخر الحديث. أيضا في رواية أخرى لقباب يقول فيها شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا يعني لم يجد شكوانا. بعض العلماء قالوا ان شكونا حر الرمضاء يعني حتى يرخص لنا في الابراد بثلاث الظهر فلم يشكنا يعني فلم يجد شكوانا ثم نفذ هذا الامر ويرخص لنا في الابراد. والبعض يقول كلا بل المقصود شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء يعني تعذيب المشركين ايانا بحر الرمضاء بحر الشمس فلم يشكنا ان فلم يجد شكوانا ولم يدعو لنا وانما سمانا بمن قبلنا الذي نعذبه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ف يعني الباعث على هذا الصراع بين حق الباطل ما زال قائما والمقتضي له ما زال موجود ولكن في النهايه لابد ان هناك يوما يعذب الله سبحانه وتعالى فيه بين الناس ولابد ان هناك جنة تنتظر من يصبر على متاعب هذا الطريق ونارا تنتظر كل جبار عليه.

لم يكلم الله ورسوله معا من كلام الورى فكيف انا؟ كان الله سبحانه وتعالى طب بانه ولد وان له شريكا في الملك سبحانه وتعالى عما يقولون عنه هو الكبير. ان قيل ان الرسول سهم ورسول مظلوم وساحر الى اخر هذه الافتراءات، فكيف يحزن الانسان اذا رمي او بهت بلا ليس فيه. لكن انبه يعني لبعض الناس حول القضيه التي يعني تعرفنا اخيرا، يعني هي وليده هذه الايام، هي لها تاريخ بعيد وفأر من بعض الاشخاص عملهم الله بما هم يعني يستحقونه. فنظروا بعض الاراذيل يعني كان يتلقاه اولئك في قلوبهم مرض يعني حتى الله لنا الوكيل. لكن انا اقول يعني ان من اراد دخول النار فهذا من اسهل الاشياء. دخول النار صعب جدا، لماذا؟ لانها حفت بالشهوات. ان كانت الجنه حفت بالمكاره فالنار حفت بالشهوات. من هذه الشهوات شهوه الكلام، شهوه القول في حقوق الناس والكلام في نياتهم والاتهامات والاراذيل الكاذبه. فانا بالنسبه لي عندي يعني قاعده تاريخيه تماما حتى لو خالفني فيها جميع اهل الارض. هذه القاعده ان الناس ينقسمون قسمين، اما محب الله سبحانه وتعالى، فشان المحب لله سبحانه وتعالى انه لا يحقق التهمه في اخيه ولا يصدق فيه شيئا. فهذا هو الاصل الذي يعني يستنفق الانسان بغيره. اما من صدق في اخيه التهمه لانه يوافق شيئا في نفسه، فهذا اصلا لا يستحق ان يعني يكون اخا في الله، فلا يبكي الانسان عليه ولا يحرص على اخوته ولا ابالي بما يقول او يفعل. فيعني الانسان يحكم بظاهر الظاهر، الانسان الذي ظهر الظاهر الذي ظهر يحكم به. اما النيات فلا يملكها انسان، هذه لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى. كما يقول بعض الشعراء: فليتك تحلو والحياه مريره، وليتك ترضى والانام غضاب، اذا وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح منك الود فالكل هين، وفوق الذي وكل الذي فوق التراب تراب. نظرا هناك كلام كثير اثير حول الظروف الاخيره التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فانا مضطر لتوضيح بعض الحقائق فيما يتعلق بهذه القضيه، لا لاتخذ يعني قصه يعني بدل الالفين، ولكن لان من بلغ شيء يعني يصحح له بعض هذه الاخطاء. القصه باختصار شديد اللي حصل قريبا، ان احد اخواننا هنا من السمريه اتاني في يوم من الايام من حوالي 4 اسابيع او شيء من هذا، يقول لي ان معي شخص الاثنين كان اول مره اعرفهم، الاخ المصري والاخ الثاني من غير مصري. فقال هذا الاخ يعني رجل من اهل مصر وكذا، ويرغب ان لو في اطباء يرغبون في غياب افغانستان يعني يزورون الجرحى والمجاهدين، او اخوه يريدون اعانه على السفر في قطع كويت او شيء من هذا ويزورون في افغانستان، فيمكن ان يتفتى يعطي هذا من المال وتعطيه لمن يعني يرغب فيها. فكان جوابي ان انا بالنسبه للتعامل مع الاموال انا يعني لي حساسيه خاصه في هذا الامر، ولا اقبل ابدا التعامل مع الاموال لا في الزكاه ولا في غيرها، وهذا شيء يعرفه الاخوه منها. ف يعني اعتذرت باختصار شديد مخاطر القصه حتى لا اطيل، فاعتذرت عن صمون هذه الاموال. قدر الله سبحانه وتعالى ان يعني كانت هناك رقابه دقيقه لهذا الموضوع، وتوجد لدى يعني احدى الجهات كل من الادله الدامغه على انني لم تبقى معي او لم يعني اتسلم هذه الاموال ولم تبقى معي يعني اي فتره من الزمان على الاطلاق. ومع ذلك وحتى الان لا توجد مشكله، حتى الان يعني الامر ليس فيه شيء. بعض الظالمين اراد ان يهتزم هذه الفرصه ربما لفعل قديم او لعبايات شخصيه يعني مزروعه في قلبه، فكتب بيده وغير له مما كتبت بيده. كتب في تقرير ارسل الى نيابه امن الدوله العليا في الجبل الاخضر في القاهره، لانه كان يرمي الى ان النيابه تصدر قرار الذي تم به الضبط والاحكام وكتب الصحه وهذه الاشياء. فكتب في التقرير ان فلان قبض هذا المبلغ من المال ليقوم بعمليات تخريبيه وانتحاريه داخل البلد. فهذه هي اللي هي دي المشكله كلها، ان مشكله النيابه وكل هذا شيء طبيعي، النيابه كلها تصدر لا بأس تصدر ما تشاء وقبض كل شيء، لكن لا ينبني هذا على كذب. فالمشكله كلها تتبنى هذا الاقساط الاثيم الكذاب الذي كتب بيده اسماه الله سبحانه وتعالى هذا الكذب وهذا الافتراء يعني يحقق ما يصبو اليه من الاذى. فطبعا النيابه شيء طبيعي، النيابه ياتيها تقرير مثل هذا، فإن أنا قبضت المال من هذا الرجل الأجنبي حتى أقوم بعمليات تحريرية وانتحارية داخل البلد. فطبعا كانوا يسمعون كل قضية ولها شأن وكذا، فالنيابة الأفكار تعرف أن هذا كنت اختار لأهلها لأن الناس قضية وأنا وجاءت فيها طبعا بكلمتين. الكلمة الأولى انضمام لتنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوى المسلحة ومناهضة أفكار المجتمع إلى آخره. يعني أنا لوحدي حأقلب نظام الحكم كأنه جردل. الكلمة الثانية إعداد جند للمحاربة، حالات كلمة جردل أنا ما قلتها، دي قالها قاضي صغير اعتقل في سنة 81 قبل ما تزاول الثانية العشرة أو العاشرة، والمسألة محقق طويل عريض يسأله يقول لي أنت متهم بقلب نظام الحكم بالقوى المسلحة إلى آخره، قال هو جردل أنا أقلبه، وفهذا أنا أتمثل ما قاله هذا الطبيب. الكلمة الثانية إعداد جنود للمحاربة في أفغانستان، محاربة دولة صديقة وما ترتب عليه إحراج دولتنا وإن هذه الدولة فعلا الحرب على دولتنا. فهذه الحقيقة ما أعتقد أنه يصير معايا إطلاق، هذا شرف ما أدعيه للأسف أني لم أقم بهذا، لكن هذا شرف ما أدعيه فلم يحدث للأسف هذا الشيء. نعم. خلاصة الكلام أن أنا قبل ما أرحل من الإسكندرية دخل علي يعني شخص معلوم الاسم وقال لي ان احنا كتبنا عليك انك قبضت هذا المال ولم يجد الزيادة الاخرى، قال لي النصف وصلت النصف الاخر، مجرد قال لي انك كتبنا في تقرير انك انت قبضت هذا المال. كنت لو انا بحلف قال لا، كنت فيما الكذب ليه تكذب؟ قال انا وصلت انت ريت بقى فيه في القبض. فهذا الشيخ كذب طبعا في النيابة بعد يومين من الترحيل والسفر والمشقة ومنع المحامي من حدود التحقيق فعل اثنين بالنسبة حقه معايا، فجئت بهذه التهمة. الحقيقة أنا قلت المحقق هذه نقطة فرفض أن يثبتها في التحقيق مع أن هذا حق، قلت هذه تهمة فخمة جدا بل هي نقطة الحقيقة أن يقال مثل هذا الكلام. حتى يعني قبل أن حتى أول امبارح أنا كنت أعتقد أعتقد جدا أن الأساس الأثيم الكذاب الذي كتب هذا الكلام والذي أسأل الله أن يجعل ظلمه إياه وبالا عليه في الدنيا والآخرة. يعني هذا الشخص كنت أدري منه فلان ابن فلان، لكن الحقيقة تعرضت لمواقف حرج، يعني أقتل لي كبير هذه الجهة أيمانا مغلظة وأيمانا مضاعفة أن هذا الكذب لم يخرج من الإسكندرية، وقال أننا فينا الثقور وفينا الحمائم، فربما بعض الثقور خارج الإسكندرية التي أضافت هذا الكذب، ولم أجد جدا من أن أتمثل بما قاله عيسى بن مريم أو حكى عيسى في مثل هذا الموقف حينما قال يعني آمنت بالله وكذبت عيني. فنفس هذا المسؤول الذي قال لي هذا قال لي يعني أن أنا عاتبت ضابطا معينا وقلت له لماذا أنت تريد الشوشرة على فلان ما تداء لهذا الأمر، فيبدو أن هذا الغالب مجهول يعني كما يقولون وإنه من الثقور أو البول الملهول. واضح. فعلى اي الاحوال انا يعني اثق تماما ان الله سبحانه وتعالى سوف يعاملهم بنقيض قصدهم، هذا الكذاب المجهول الذي فعل هذا الكذب سوف يعامله الله بنقيض قصده ويعني حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن الانسان يعني من امتثالا لقول النبي عليه الصلاه والسلام من لم يشكر الله لم يشكر الناس، فيعني الانسان يجب لذلك ان يشكر يعني اخواننا الافاضل الذين يعني اعانونا في هذه الرحله. الأخ غباشي والإخوة المحامين يعني جزاهم الله خير، الأخ شافع توفيق والكفر الزيات وسيف الصقر وعين عارف السيد عبد الجواد، يعني جميع الأسف في نقابة الأطباء ونقابة المحامين يعني جزاهم الله سبحانه وتعالى خير. لكن نقول إن إحنا يعني بالنسبة لهذه الدعوة يعني سوف إن شاء الله نتحمل ما يأتي من قضاء الله سبحانه وتعالى، ولا بد من ابتلاء كما بينا. وإن كنا ضعاف لسنا من أهل البلاء، لأن هذا البلاء شرف يأتي لمن هم أقرب إلى منهج الأنبياء. فنسأل الله أن يعني يفرج كربة إخواننا مئات إخواننا المظلومين الذين يقبعون الآن وراء قبور الأحياء. فيعني نحن محتاجين العمل لدين الله سبحانه وتعالى، ليس الدعوة تحتاج إلى أحد أبدا، لكن إحنا في الحقيقة محتاجين إلى هذا العمل، وإن تتولوا تستبد القوم غيركم ولا يكون أمثلكم. يعني نقول ان مثل هذه الاشياء لا تبيح للاخوة اي فتنة تمر بنا، ان نقول اننا لا نفر من ساحة الدعوة، لان الفرار من ساحة الدعوة كالفرار من ايه من الزحف بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني نقول لمن يعذلنا ويعاتبنا على هذا الأمر ويرغبنا في إن كان ينفرض بقى لمصالحه وللدنيا والأموال والعيال، يعني نقول له ائتنا بهدف أو مبدأ أو عقيدة أدنى وأنظف وأعلى من عقيدة الإسلام حتى نهديها زهرة شبابنا وهيهات هيهات أن يجدوا مبدأ أو شيء يعيش إنسان من أجله أعلى وأسمى من الإسلام. بالنسبة طبعا للعقيدة السلفية والفكر السلفي الذي يتشرف بالانتساب إليه، أيضا يعني كما ذكرنا من قبل يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الفكر هو الترسانة الفكرية لهذه الأمة على مدى الأحقاد كلها السلفية. الفكر السلفي هو الذي حصل لهذه الأمة عقيدة ومفاهيم أهل السنة والجماعة بريئة من كل شائبة ومن كل انحراف. فيعني سواء بنا أو بغيرنا القافلة قافلة الله سبحانه وتعالى سوف تأتي. فأنتم لو تأملتم في الفترة الأخيرة، يعني إحنا من سنوات قليلة مضت ما كان فيه امرأة محجبة واحدة في الشارع ولا في الجماعة ولا في أي مكان إلا النساء العواجيز طبعا. الآن المعركة تدور حول ماذا؟ تدور حول النقاب. من قبل ما كانت تجد حتى امرأة محجبة حجاب عادي أو كافرة. واضح؟ فيشاء الله كلما يزداد الخطأ عن سبيل الله كلما يخرج هذا الزرع الرباني بأمر الله الذي لا مرد له سبحانه وتعالى. فهذه كلمة الله هذه كلها إرهاصات أن هناك شأنا يعني يخبئه القدر لهذه الأمة. كل العالم الإسلامي الآن حتى الأوروبيين يعني يعملون دراسات واضح أن فيه بعث رباني من عند الله. هؤلاء عملاء لله ورسوله لا لغيره سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا بعث مجد من عند الله، وإما لكان لو كانت دعوة يعني أرضية أو دعوة مغرضة لما استمرت هذا الدهر كله رغم الحروب التي يعني واجهها الإسلام في كل الأحقاب التاريخية الماضية. واضح أن فيه بعض يعني شاءوا أنه سوف يعني ينفذ الله سبحانه وتعالى قضاءه ويحكم أمره، ولابد أن الإسلام سيعود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا لابد، هذا وعد لابد ولا مرد له ولا تعلمون من رأوه بعد حين. لكن لو كان هناك اختلاف يعني موضوع قلب نظام الحق هو الحقيقة كثير من الاتجاهات او تقريبا كل الاتجاهات اللي موجودة في البلد السياسية او الفكرية بتقول ان نظام الحق محتاج لحد مش لقلب، يختلفوا في الكيفية سواء شيوعيين ناصريين علمانيين ليس لهم دين كالوردجين وهؤلاء الطوائف او حتى ذاك الاتجاهات الاسلامية نفسها في اختلاف كبير ان حال الامة محتاج لاصلاح وشكة ثياب. لكن ما هو الطريق؟ هذا امر يحتمل لكلام اكثر ومبسط حتى نستوفي الامر حقه. لكن الطريق باختصار هو التربيه، التربيه على المفاهيم الاسلاميه الصحيحه والتربيه حتى وضع الله سبحانه وتعالى للتمكين لهذا الدين. يعني شيء ما بين نصرنا الدين ام خذلناه. فان تركناه نحن المخذولين وسوف تستمر القافله وتسير باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني الذي يتخلف هو القاتل. الذي يعني يتخلف هو الخاطر فلن يضر الا نفسه، يضر الا نفسه ولن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. ف يعني نكتب على يعني يا ليت نصل لهذا المستوى ان تكون قلوبنا وشبابنا واعمارنا وحياتنا كلها نكتب عليها كما نكتب على المصاحف وقف لله تعالى، ونتمثل ما قال الله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين او انا اول المسلمين. فهي ضريبه مش بيقولوا ان الدخل عليه ضريبه ومش عارف الكسب ايه عليه ضريبه، هي ضريبه تدفع واجب يعتبره واجب وطني، هذا واجب ديني ان كل مؤمن يدفع هذا الطريق لابد يدفع ضريبه ولا يمكنه الافلات منها ان كان يفلت من مصلحه الضرائب من الحيل. لكن سوف ياتي قدر الله استقمت على طريقه انا وجدت لابد في الحالتين تتسلم، لكن ان استقمت على طريق الله واستنيت وصبرت تكون العاقبه للمتقين. وان انحرفت رجاء سلامه الدنيا سوف يسخط الله عليك ويسخط عليك خلقه ولا يرضى عنك حتى الذين حاولت ان ترضيهم بالانحراف عن دينه سبحانه وتعالى، ويجري عليك قضاء الله بالابتلاءات وبكل انواع التكبير والتمريض وتصبر صبر البهائم ما اجر لك ولا سلامه في الدنيا والاخره. فالهدف أن القلب يظل موصولا بالله سبحانه وتعالى سواء في رخاء أم في بلاء في سراء أم في ضراء. إنسان ما يعيقه عن هذه الدعوة، ماذا يعيقه؟ يعيقه يعني الخوف على الأهل والأولاد وكل هذه الأشياء. المسلم عنده وثيقة تأمين هي أوثق وثيقة تأمين في الوجود، هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالرزق مضمون، ولو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه الموت. رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده فراغية كتاب. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوي في رزقها، فاتقوا الله وأزمنوا في الطلب. الأجل مضمون، ما يملك أحد شيء أن يقدم أجلك لحظة ويؤخره لحظة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسيجزي الله الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا.